الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا يلتفته حتى ان الله لا اله الا هو يضرب بقوة ويعذب ويعاقب لأجل شأن المؤمنين المستضعفين، والمؤمنون المستضعفون في سدرهم وغيهم لا يرفعون أصوات الطاعة ولا يذكرون الله ولا يمجدونه ولا يكبرونه ولا يعظمونه تعالى شأنه العظيم. إننا على ما يجري في المسمات كاليفورنيا اللي هي في الشاطئ الغربي من الولايات المتحدة، تعس عبد سمع الكتاب والنبوة فلم يمتلئ قلبه بالبشارة، تعس عبد سمع ما دون الكتاب والنبوة فانتفخ بها وصار بها شيئا، لا شيء إلا فيما نزل من هذا الكتاب أو جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أبشروا يا عباد الله، عظموا الله. كاليفورنيا وما أدراك، النار وما أدراك، أغرقوا فأدخلوا نارا، إن الله له جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. قبل عامين المسمات كاترينا الإعصار أغرق المدينة التي رأيتم وشاهدتم وعلمتم، إلى الآن تسمى المدينة الغارقة، إلى الآن المدينة مهجورة، لا يسكنها إلا الطير وعواف السباع، خلت على عروشها وخوت على من فيها، فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، وتلك سنة الله على الظالمين ولو كانوا مسلمين، إن الله لا يحب الظلم ولو كان ممن كان. ألم تسمعوا عن المسلمين الذين كانوا في الأندلس؟ من اللي كان في الأندلس وبنى فيها ما بنى؟ حتى أن العالمين اليوم يقولون إن المدينة الزاهرة التي بناها المسلمون الأندلسيون ليس لها مثيل. أين أصحابها؟ سنة الله، فأخرجناهم. ليه؟ عصوا حديث النبي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، قال لقريش ولمن جاء بعد قريش: إن هذا الأمر فيكم لملكه وسلطانه ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. وكان مع النبي قضيب، أي عصا غليظة، أخذ عنها لحاها اللي هو قشرها، فإذا عصيت الله بقول لك يلحاك كما يلحى هذا القضيب، وكان معه وقشره. فقال عبد الله بن مسعود: فإذا هو أبيض يصلد، الأبيض أي رجع على عظمه وأصله كما كان يخرج موسى يده، ويصلد كما قال الله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا، يعني لا شيء عليه. فحتى المسلم إذا عصى الله أخذ عنه الله النعمة، كما قال في الأنفال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى المسلم المؤمن إذا بدل وعصى وخالف ربه تمت عليه السنة العظمى أن يأخذ الله نعمته التي أنعم عليه. إنما كلمنا ربنا وكلمناه قبل بنعمان يوم عرفة، فنحن عرفنا الله من نعمة، هو ربنا كما في صحيح مسلم: يأتي الله بالعباد يوم القيامة فيقول للعبد أي فل، بعدما عرفه استمع نعمته، فيعرفه نعمته عليه. فنحن التعرفة بيننا وبين ربنا النعمة، النعمة لحم كتافنا من خيره كما يقول العوام للملك وللسيد، والسيد نفسه لحم كتافه من الله. فالذي جرى في الشاطئ الشرقي قبل عامين عندما هيج الله عليهم البحر جنده العظيم فأغرق منهم ما أغرق لعلهم يرجعون، قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. فقلنا لكم يا أهلنا إن الطوفان لا علاقة له بالفيضان، الفيضان ما فاض بغير حسبان، إذا أنت ملأت كوبك ثم فاض هذا فيض، لأنك لا تقدر كم سيفيض إلى أين سيفيض، إنما الطوفان لا يكون إلا ما فاض على حسبة، كما قال الله يطوفون بينها وبين حميم آن، فالحركة المحسوبة من إلى ذلك هو الطوفان، فلو تعدت حركتك من هذه إلى هذه ما صار طوفانا. نحن نطوف بالبيت العتيق ولا نمشي حول البيت العتيق؟ لا نطوف، لأننا نطوف بقدر محسوب عددا وشوطا ومساحة معلومة، فهذا هو الطوفان. فطاف عليها كما في سورة القلم طائف من ربك عليها، طب الأرض اللي حواليها، فإذا أصابها هي بعينها فذلك هو الطوفان. فكما تذكرون الله يرسل الطوفان بقدر معلوم، يعني لا يدفع البحر هكذا فيصيب ما يصيب، بل لا يصيب الماء إلا ما أذن الله به، فالتقى الماء على أمر قد قدر، عندما فتح الله أبواب السماء وفجر الأرض عيونا، انتبه، يعني أن يقول ففتحنا كما في القراءة المتواترة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني انتبه الكلمة ما أشدها، فتحنا وفجرنا الأرض عيونا، فالأصل أن تفتح وتفجر، الظان والسامع بغن أن الماء الآن سيبلغ ما لا قبل لنا به، لا، قال فالتقى الماء على أمر، هذا هو أفعال الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لا يفعل الله هكذا، حتى لو جيش عليهم جرادا بمليار مليار جرادة مثلا، لا تظن أبدا إلا أن الله أحصى الجرادة قبل أن يخرج ويعلم أين تسقط الجرادة الفلانية وأين تضع بيضها، ذلك أن الجراد لا يفعل إلا بأمر الله، واضح أخوانا؟ فما فعله الله قبل عامين على شاطئهم وأرضهم الشرقية كانت آية، فأرسلنا عليهم الطوفان، ولكن هي سنة الله على فرعون. ماذا جرى؟ قال فأرسلنا عليهم، انتبه ماذا قال الله، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أبدا ما بيرجع، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فضرب الشاطئ الأيمن بالماء وضرب الشاطئ الأيسر بالنار، ومن علم ما لله ما عند الله من الماء والنار، الجنة يا عباد الله كلها ماء، إن المتقين في جنات ونار. ليه الآية؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أصحاب النار أصحاب ليه؟ بنادى أصحاب الجنة أفيضوا إيه؟ ماء، فالله يملك الماء والنار. ولتعلموا بعد حين لما يخرج الدجال معه نهران، نهر من ماء ونهر من نار، ثم يقول للناس إنه هو ربهم تعالى الله العظيم. فضرب شاطئا بالماء وضرب شاطئا بالنار وكلاهما طوفان، ذلك طوفان الماء وذلك طوفان النار. قلنا الطوفان في لسان العرب كل كثير محسوب، فيقال طوفان الليل وطوفان الناس، ولا علاقة له بماء أو بغيره، ولكنه حركة الشيء المنقول، واضح أخواننا؟ فذلك طوفان الماء وذلك طوفان النار، أجراها الذي يملك السماء والأرض والجنة والنار، ليكون للناس آية. فعظموا الله، أكبروه ومجدوه وسبحوه، لا إله إلا هو. الذي جرى في كاليفورنيا هاي، الاصل ان المسلم يكفر. احنا هذه غريبة اننا نشاهد الاخبار حين يضرب فرعون الفاجر. تعرف من فرعون؟ لما قلتم فرعون، مين فرعون؟ فرعون موسى. فرعون موسى اكله خلق البحر الصغير، اكل منه ثم القاه الله على الشاطئ فهو انتهى. انما لما قلنا فرعون كما قال الله، ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا ذلك القابع الفاجر الخبيث الذي في البيت الاسود جلله الله بالسواد. فعندما نقرأ عن فرعون نقرأ هذه، فان احنا نشاهد كيف يجرم فرعون في المؤمنين والمستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي فلسطين، وتتفطر قلوبنا وندعو عليهم ونرى امهاتنا واشياخنا والضعفاء يدعون ربهم ان عجل عليهم بالعذاب، فنقول امين. فها هو العذاب، فما لكم لا تبصرون؟ ايو العذاب؟ هذا عذاب. فمجد الله، لا ينبغي لعبد مؤمن ان يرى ما يرى ثم يقوم كأنه ما رأى شيئا. الا ترى ماذا فعل العظيم؟ لقد احرق من ارضهم ضعفي ارض نيويورك. تفكر انه حرق دارا او دارين او مزرعة؟ المحروق منها ضعفي مدينة نيويورك، يعني 2 مليون دنم من اللي احنا بنتكلم فيه. اكبر عملية نزوح في تاريخ الولايات المتحدة، اكبر نزوح. الان دعك من كلمة نزحة، اقرأ القرآن انتبه. فاخرجناهم من جنات وعيون، هذا مش النزوح، اقرأ لسان الكتاب حتى لا تنعمي. فاخرجناهم. سليمان عندما علم عن الملكة التي عبدت غير الله قال ارجع اليهم فلنأتينهم، اسمع، بجنود لا قبل لهم بها. الان البنتاغون ولا انسان كان يقدر ان يقف امام هذه النار. هذه تصريحاتهم. تعرفوا ارنولد؟ تعرفوا ارنولد البطل اللي بتجيبه كانت افلام هوليوود؟ تعرفوا ارنولد؟ ما هو حاكم كاليفورنيا؟ هذا البطل اللي بيصوروا لك انه كان يقود جيشا، يعني يقتل جيش العالم، هو فقط كان يعرب عن ضعفهم وعن عجزهم امام العظيم الذي في السماء. فلا تقولوا احرقتهم الريح، بل الله فعل، لا اله الا هو. فهاهم حتى هو هذا البطل ارسل استجداء واستنجادا من البنتاغون انه الحقونا على النار. والعظيم تبارك الله لا اله الا هو، لما الولايات المتحدة نفسها تضرب برضه تجد من يعتب عليها ومن يرفع عليها المواثيق في الامم المتحدة وفي غيرها ومن يعترض. اما الملك الذي في السماء فيضرب ويعذب ويعاقب ولا راد لبأسه. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من والي. يعني ولا بتقدر تقول عم الحقون عليه، لا اله الا هو. كما في المؤمنون قال لا اله الا هو، ولئن سألتهم من بيده ملكوت كل شيء ومن يجيره ولا يجار عليه. ماذا تعني ولا يجار عليه؟ يعني اذا اخذ عبدا بالعذاب ما بتقدر تجيب من يفزع يجير. هو لا اله الا هو يأخذ الحق ممن يشاء، انما ان يأتي احد فيجير على الله هذا ما بيكون ابدا، تعالى الله. فهذه الدولة العظمى التي ترونها تفجر وتحرق المسلمين بالنار، رأيتم العنقوديات والنوويات المصغر والمكبر؟ رأيتوا في العراق وفي الشيشان؟ سمعتوا عنه؟ هذه النار، هذه هي النار. فلا ينبغي لمؤمن ابدا ان ينظر فلا يرجع ولا يدكر. الاصل ان ترى كل شيء فتعتبر به. طيب هذه كانت عند النار. بقول لك اللي صار في النار كما قال سليمان فلنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. انتم بتظنوا انه تقريبا هم بيقولوا عن 2000 بيت احترق في كاليفورنيا. تفكروا بيوتهم زي بيوت مخيم الوحدات ولا الامعري ولا غزة كل بيت من هذول البيوت يعني يحيي حارة بناسها واهلها في هذه البلد. يعني البيوت اللي في المنطقة المحترقة بحمد الله من 250 الف بعضها 10 مليون دولار في المنطقة اللي هناك. هناك يسكن كل الفجار النجوم اللي بالكم فيهم. فكل بيت يحيي حيا من المسلمين. فأجرى عليهم الله هذه النار. فأقرأ إذا تسمع في التلفزيون نزوح ليس نزوحا هذا إيه؟ هذا خروج. فأخرجناهم من جنات. أنت انظر إليها تبارك الله العظيم وأنت تنظر جنات يا أخوان. البيوت وما حولها وأفنيتها كلها جنات. كم تركوا من جنات وعيون رأيناهم يبكون ويتباكون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. أنا سمعت المحللين وهم يعرضونها بيقول هذا الخبير إنه هذا أخوانا ليس حريقا. يعني هذه أنت لا تشعل نارا هكذا. كان يتكلم بقرب لهم إياها قال لهم هذا ما نسميه إحنا النش. شو أنت بتنش يا شيخ؟ هو بيقول لهم هذا هو عندهم الباربيكيو بيسموه إنه هذه مش حريق هذا نش. ليش يا أخوانا؟ هذه مش شجرة ولعت هذه ريح تتبع النار. ولا هو شو النش اللي انت بتسويه يا اخوانا؟ رأيناها بأم أعيننا النار وشررها يجري في الشوارع كما تجري السيارات. واللي بيصير انك تحرق هذه المنطقة فالريح تجري فتحرق المنطقة الاخرى فكانوا يهربون من النار بالسيارات. مش يعني انت يحترق البيت فتقف خارجه. النار تجري جريان الريح والريح من يملكها؟ لا اله الا هو. فما تعود تقولوا انه الكوارث الطبيعية ما فيش اسمه كوارث طبيعية. لما الله اعطى سليمان الملك ليقيم ملة الله في الارض شو اعطى؟ الريح. فسخرنا له الريح. هذه الريح كلها قوة. كيف اهلك عادا ربنا الملك؟ كيف؟ بالريح. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا. قالوا من اشد منا قوة؟ فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون. فيملك الماء والنار وجنود السماء والارض وما نعلم وما لا نعلم. فالاصل الان كما دعوناه ودعته امهاتنا المستضعفات الثكالى ان عجل على فرعون بالعذاب. ثم اذا احرق واقام وضرب لا نسجد ولا نركع ولا نعظم ولا نمجد ولا نهلل. تعالى الله فقولوا لا اله الا الله الذي اهلك ما اهلك من الظالمين. اللهم اضعاف اضعاف ما هم فيه. اللهم املأ بيوتهم نارا وارضهم نارا واحرق عليهم بيوتهم وانفسهم وقلوبهم. اللهم رب العالمين والمؤمنين والمستضعفين امين. اللهم ان لك سنة رأيناها من قبل لا تبدلها ولا تحولها. نعلم ان الله يصبر ويصبر ويملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ان اخذه شديد قوي لا اله الا الله. الان حتى تسمعوا عظم الله. لما قلت لك انه طوفان والطوفان يفرق عن الفيضان اللي هو حركة الشيء المحسوب. يعني اذا وجهت ناس الان قلت لهم اخرجوا قالوا الى اين؟ قلت لهم الى حيث تريدون. فاذا كانوا كثيرين فليسوا طوفانا. انما اذا وجهت مثلا 100 الف قلت لهم الى الطور هذه الحركة الى الطور حسبانا فلا يزيدون ولا يرجعون. هذا هو الطوفان يطوفون بينها وبين حميم آل لا يتخلف احد استمع ولا يزيد عن البداية ولا النهاية. فهذا ايش بيصير؟ هذا الفعل هو الطوفان. فان يضرب الله بالطوفان اي ان يضرب مكانا معلوما يريده بحكمته بالغة العلو والشأن لا اله الا هو. فعندما ضرب نيو اورليانز اخوانا اللي هي في لويزيانا الولاية اللي كانت قبلها لويزيانا واللي فيها هذه تحوي اكثر الاراضي الخصبة في القمح والرز والذرة ففيها كثير من معامل النفط. فهو الله يضرب ايش فيها؟ مفاصل الاغتصاب، مفاصل الاغتصاب، فبتلاقي بسهولة تتأثر كل أرضهم ومالهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. اسم تعلموه عن الله لا يعلمه كثير من المسلمين، والغريب أننا نعلم أسماء كل من لا ينبغي أن نعلم، ولا نعلم اسما عظيما لله. إن اسما من أسماء الله العظيمة المسعر. مسعر ماذا؟ مسعر النار؟ لا خطر. انت اسمع حديث النبي، هو انا سميته المسعر؟ اصلا اذا انا سميته ما تاخذ، اذا سمى اي احد بعد رسول الله ما تاخذ، اي احد، اي احد. واضح؟ اسم الله لا يكون الا منه او وحيا الى رسوله. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله غلت الاسعار. شو يعني غلت الاسعار؟ هذا حديث صحيح، يعني الاسعار صارت غالية، سفعت الاسعار، فسعر لنا، يعني وحد التسعير. فقال: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. فالبورصة اللي بتشوفوها طلع ونزل وطلع ونزل، عمليا من يملك ادارة اقتصاد السماء والارض؟ مين؟ الله. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ذلك، يعني لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، تحايده الليل والنهار. واضح إخواننا؟ ولما ضرب من فاصلها الولايات طوفانا يعني محسوبا. الآن اسمعوا، المنطقة كاليفورنيا، كاليفورنيا يا اخوانا لما انضربت كنا نرى الصور الطبقية من السماء، من السماء كما يصورون. الغريب انك تنظر الى الشاطئ فلا ترى لا بيوتا ولا حدائق ولا شيء، لان الصورة البعيدة لا تريك الا حدودا، شيء زي ما ترى الخارطة، فلا نرى الا خارطة لاحظ ودخانا. فالدخان ما كان قد احاد المنطقة المحروقة حتى تعلموا انه طوفان. اكبر نقطة محترقة سان دييغو. شو اسمها؟ سان دييغو لعلمك هي اكبر مطانع الولايات المتحدة للدبابات وسيارات الهامر، اللي هي اللي تأتينا بالنهر والحريق والعذاب والدمار. موجودة وين؟ في سان دييغو. في سان دييغو، سان دييغو هاي كان فيها اكبر الحرائق. انتبه، هاي هاي اقرأ لك اياها. قالوا: في المنطقة نفسها اضطر حوالي 800 عسكري واسرهم مع اسره من مغادرة قسم كامب ديلفون. المغادرة شو يعني؟ الخروج. هل احنا نقرأ ايه؟ كلمات الكتاب. اضطروا ولنخرجنهم منها من مغادرة. استمع، هذه المنطقة اللي غادروها أكبر قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية في العالم. سامعين أخوان؟ سمعت؟ فالمنطقة المحروقة فكرك يعني هكذا أن يحرق الله لا إله إلا هو أرضا تضم أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في العالم للمارين، مشاة البحرية اللي هم بيسموه، هم اللي يضربون باليد الغليظة في العراق وفي الشيشان، فيضطرون ان يخرجون من دارهم. لاحظ، ويولولون وما بيقدر يشكي. ليش؟ لانه مين اللي احرق عليه؟ من لا يجار عليه. شو بدك تسوي؟ تصبروا او لا تصبروا سواء عليك. عظموا الله. الخروج اللي خرجوه اكبر خروج في تاريخ الولايات المتحدة. من سمع؟ مليون. بالصحيح الخبر لعلمك. بدك تعرف انه كل اللي انت سمعته هذا شيء قليل برضو محسوب. امبارح من 11 الى 12 ليلا الجزيرة كانت تتكلم مع لفيف من علماء الارصاد العالمية والاحتباس الحراري وعلماء المناخ. المشترك بينهم جميعا انهم كانوا يتكلمون عن جبر البيت الابيض لألسنتهم الا يتكلموا. فاللي تسمعهم بيتكلموا هذا ما يتكلموه تنفيسا، انما هو قال انه اجاني، هو اكبر واحد فيهم، قال اجاني تهديد من البيت الابيض انه لا تتكلم او والا بحث. فهذا اللي انت بتسمعوه برضه مش يعني، مين قال لك انه احصائيات البنتاغون والبيت الابيض تختلف تماما عما تعلم؟ لك الحق ان تضرب تضاعف الى 5 اضعاف في النزوح في الخروج، اسف، ها، منعوا التصوير. هاي ليش انت، ليه انت بتعرف شو اللي بيصير؟ انا رايت صور من CNN يبكون ويصرخون ويجرون كما قال الله، عظم الله. ما هو للاسف احنا القران ذلك الكتاب المجيد الذي يملأ البيت المقدس ليس الا نفاء الينا كل عام في رمضان، ثم نبدأ في شرة هامة في اول رمضان فنقرأ جزءا او جزئين حتى اذا جاوزنا 10 منه ركنا وفطرنا. فهو بالكثير احنا ذلك الكتاب الذي نذكره كل عام. احنا عندما بشرنا المسلمين من القرآن ان الله سيهلك الولايات المتحدة، تالله ما خالفنا الا من يفترض انهم يعرفون بالقرآن، انما المؤمنين عامة يحبون ان يتلى هذا الكتاب، كما قال الله في النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ليه؟ للصلاة والصيام والحج والمناسك. قال نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا لم تقرأه تثبيتا وهداية وبشرى شو كان بتسوي؟ فقد أفسدت ما بينك وبين الله. حديث النبي الصحيح لهم للذين حضروه ولنا من بعده ولنا بأضعاف مضاعفة، خرج على المسلمين قال أبشروا أبشروا أنتم إخوان. قالوا ما ذلك؟ يعني عليش نبشر؟ قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم؟ طيب ماذا قال الله العظيم في سورة الأنبياء؟ عظم الله، اقلب الآية 11 من الصفحة هي. بيقول الملك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. استمع، كثير من القرآن على هذا الشيخ، وقليل على الصلاة والمناسك، وأكثره على كيف أهلك العظيم من خالفه في الأرض، تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. شو صار فيهم؟ انتهوا. كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين. انتبه، اقرأ الآن، هلا بدي أقرأ آيات وترجع ببصيرتك إلى ما كنت ترى من الأخبار. استمع، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. عظم الله. القواعد العسكرية الموجودة في حركة الطوفان تبين للمؤمنين أنها بقدر معلوم ولا كانت هكذا؟ فعظموا الله. ما بشرناكم به من قبل كائن بإذن الله أن يهلك الظالم فرعون كما هلك الذي سلفه من قبل. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا. وفي قراءة متواترة عن ربنا لنبينا فجعلناهم سلفا. تعرف يعني سلف؟ حدويث يعني. فجعلناهم أحاديد ومزقناهم كل ممزق. احنا شو عارين نفعل الان؟ سلف. انا الان بسالف كيف يقولوا بسولف معاي. انا الان هي ترى متواترة فجعلناهم سلفا. فانا الان شو بسوي؟ انا احدثكم سلفا عن الاحاديث مزقهم كل ممزق. كم تركوا من جنات وعيون انظر اليها والله يا اخوانا جنات وعيون فلا تقبلوا لا كلمة النزوح ولا المغادرة. هو كأنه مقصودها يعني من الدجال واعوانه ومن جرى خلفهم. انما هذا ايش اخوانا؟ خروج. القرآن كله على الخروج. فاخرجناهم عظم الله. اسمعوا هذه الايات عن فرعون. وحتى لو يا شيخ هلا هذه يعني مين اللي قال احسن سياسة الارض المحروسة؟ الله يكرمك. ولكن الان بيقولوا ان هم اللي خرجوا منها بدهم يوطوا انفسهم ان يرجعوا بعد اقل من عام. فيسكنونهم وين اخوانا؟ في الخيام اللاجئين. كاليفورنيا العظيمة المدينة العظيمة يسكن اهلها واغنياء وفي الخيام زي الامعر يعني والوحدات وقلنج. ليش يا شيخ؟ ليعلم ان لا اله الا الله وان فرعون ليس برب وكما فعل بالمؤمنين يفعل به من لا يجار عليه العظيم الملك. عظم الله. اسمعوا ما اجمل الايات التي في اخر هود. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين. هيك يعني زي هاي. هذا هو السلطان المبين. شو كان مع موسى؟ عصا. والعصاة مع من تكون؟ مع السيد الملك. لعلمك يا اخواننا ليس في القرآن كله نبيا ارسل بسلطان الا موسى ابن عمران. النبي عليه الصلاة والسلام محمد ما صرح الله انه ارسله بالسلطان. 6 مرات ذكر الله السلطان في القرآن لموسى وهارون. بآياتنا وسلطان مبين. واضح اخواننا؟ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا. استمع امر فرعون. استمعوا للقرآن يا اخواننا. وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. وما زادوهم غير تكذيب. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. عظم الله. سمعت القرآن أخوانا؟ على مثل هذا فاقرأوا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف ختم الله قاف؟ قال العظيم الملك القدوس لا اله الا هو. وكما اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ يعني بدهم يهربوا. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الاصل ان يقرأ القرآن لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اما امة مظلومة كأمة بيت المقدس وما حولنا من المسلمين يرون ربنا العظيم يأخذ بالثأر لنا ونحن لا نمجد ولا نهلل ولا نعظم، ذلك عيب وشين لا يليق بمؤمن ابدا. قبل ايام كنا نستجير به، اثم اذا اخرج الجنود وهيج السماء والارض لا نشكر ولا نعظم؟ الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. لا يكفي يا اخوان انه احنا بنسمع، لا يكفي، واضح انه كأن الشأن ليس شأننا، لا هذا شأننا والرب ربنا والمحروق عدونا. فالاصل ان نشكر وان نري ربنا من انفسنا التمجيد والوقار والتعزير. لا اله الا هو اللي تشكل الولايات المتحدة من الفساد في البيئة، من الاحترار والحرائق والفساد اللي عملته في السماء والارض، 39 يعني تقريبا 40% مما هو فيه. تكساس يا اخواننا اللي هي ولاية فرعون، مين فرعون؟ واضح اخواننا ولا ليه؟ فكرك الله ذكر لنا القصص، يعني قصص الاولين. قال بعد ما يذكره ربنا في القرآن 74 مرة بيجي المسلم العلامة بيجلس بيقول لك هتلر، بيصير بيدرسنا عن هتلر. طب فرعون الذي في القرآن قل اما فرعون او عاد او ثمود او اصحاب الايكة او قوم لوط او اصحاب الرس، انما تقول فلان وفلان. بعدما نزل الكتاب الاصل ان تتبع امثال الكتاب، فلما نقول فرعون ليه ما نقول عاد؟ كما شرحناها وموجودة عندنا على موقعنا انه فرعون وليس عادا ولا ثمود. كل عاد وثمود واصحاب الايكة وقوم لوط كلهم كانوا في بطن فرعون. الا تعلمون ان فرعون اخر من اهلك الله مما انزل في الكتاب؟ وجاء فرعون ومن قبله، وجاء فرعون ومن قبله، كلهم مثل. هو جمع كل هذه المفاسد، وذلك الذي في البيت الابيض يفعل ذلك كله. فذلك مين؟ فرعون يا اخوان. فتكساس لولاية فرعون مسقط رأسه، سقط عليه الحجر بإذن الله، هذا اللي هو الهالك. تشكل أكثر مصدر تلويث للبيئة من الولايات نفسها. الولايات المتحدة أكثر ملوث تكساس، لأنه فيها أكثر مصافي للنفط وأكثر الحرائق والطاقة بتخرج منها. عظم الله. يعني أخونا بذكرنا براعي البقر، فاذكروا ان موسى اذ ارسل الى فرعون قال لفرعون كلوا وارعوا انعامكم يا رعاة البقر يا رعاة الشاة ان الله الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى الذي اخرج المرعى. ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. فالمرعى والماء والطعام والانعام ذلك علم الامر كله، ما من نبي الا رعى الغنم. طيب النار اللي بيتكلم عنها الخبراء ما كانت كأن تشعل حطب. اللي صار انت اذا اوقدت نارا فنفخت عليها ريحا، انت شو بصير؟ جمرا متقدا وبتصير تتطاير. انا رأيتها بام عيني. ترين يا اخوانا الغابات المحروقة هذه من المحميات العالمية، هذه في صور للناس بجانبها، يقف الرجل بجانب الشجرة فلا يظهر. يعني لما يقف الرجل جنب الشجرة او عند ساقية تبين ما يعني ساقها ليس كهذا العمود. شهد الله في رجل وامرأة لصورة واقفين، يعني قياسا زلمة تنظر بين العمودين، هذا ساق الشجرة، اشعل عليها نارا وريحا، لاحظ تبدأ تحرق يعني ما لا تتخيل. لا هو كيف أطفأ؟ كيف يعني بدأت تهو يعني تخبو قليلا قليلا؟ كيف يعني شو اللي صار؟ خفت الريح وتغير الاتجاه. طب من فعل هذا؟ الله. طيب هي عمليا آية، آية أن الذي جيش الريح يوقف الريح ثم يعيد الريح إذا شاء، ولكن كما قال لا إله إلا هو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالأصل أن يملأ العبد المؤمن قلبه بالبشارة وأن يري الله أن رأينا وسمعنا وأن سبحنا ومجدنا وأننا نعلم أن ربنا إذا أخذ الظالم لا يفلته. النبي قرأ الآيات التي تلوتها من سورة هود قبل قليل التي تختم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم. شو يعني يملي يا أخوانا؟ برخيله إملاء. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ثم من قبل حدثناكم عن رؤية تقول إن صاحبها رأى 9 نجوم يسقطن من السماء على الولايات المتحدة. فأولناها في 9 إلى فرعون وملئه. فهي 9 9 ما هو النجم آية وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجم آية. فنسأل الله الذي أنزل الآيات 9 على فرعون طوفانا وجرادا وكملا وضفادع ودم وأخذ طعامه وثمره ثم أنزل عليه الرجزة أن ينزلها على فرعون. في موقعنا على الشبكة تفسير الآيات 9 كما هي من كتاب الله العظيم المجيد لا إله إلا هو. هذا بيت مقدس أمر به ربنا العظيم وأنتم الآن ضيوف عباد عند الملك العظيم لا إله إلا هو. فاسألوه إن الله لا يرد سائلا. اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. اللهم ربنا الملك العظيم نعلم أنك تسمعنا وترانا وتعلمنا وأنت معنا. اللهم أنت ربنا العظيم شهدنا لك بما شهدت لنفسك وبما تحب أن يشهد لك خلقك والعالمين. اللهم شهدنا بما شهد به الروح الأمين شهدنا بما شهد به جبريل وميكائيل وإسرافيل وشهدنا بمثل ما شهد نوح وأبونا إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وشهدنا بما شهد به محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم فاستجب لنا دعاءنا. اللهم على الظالم فرعون بالماء والنار. اللهم دمر دياره. اللهم دمر أرضه وأخرجهم منها أذلة وهم صاغرين كما أخرجت الظالمين المجرمين الأولين. اللهم نشهد بما تريد ونقول كما تريد. أنت ربنا ورب آبائنا الأولين. اللهم عجل عليهم بالعذاب وعجل للمؤمنين بالنصر والرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم عجل لهذه الأمة بالفرج والنصر والرحمة. اللهم عجل بالكلمة الروح عيسى ابن مريم ننتصر به وننصره وينصرنا ونقيم به ومعه ملة أبينا إبراهيم أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم رب الأولين والآخرين. آمين آمين.